قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم ملائكته. فنحمد الله سبحانه على ما من بنا، على ما من به علينا من هذه المجالس، وعلى ما من به علينا من نعم تتوالى. وكما قال ربنا سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تمر بنا الأيام ونسمع ولا نسمع، وللأسف من هنا وهناك إلا ورحم ربك، إلا الشكاوى والتشكي والتوجع من الحال ومن الظروف. ولذلك تحرك في نفسي أن نبتدئ الكلام عن هذا الأمر، وأن نذكر أنفسنا جميعاً أهل هذه البلدة الطيبة بعظيم نعم الله علينا وبره وإحسانه، فإن الشكر قيد النعم. الله يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فحري بنا جميعاً أن نتذاكر نعم الله سبحانه وتعالى وما أولاه سبحانه لهذه البلدة من النعم الكثيرة، وأجل ذلك ورأسه نعمة الإسلام والإيمان. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم إسلاماً وإيماناً ويقيناً وإخلاصاً. فحري بالعبد أن يتذاكر هذه النعم ويعرف لربي سبحانه وتعالى فضله، فإن الشكر قيد للنعم، وهو طالب ومزيد ويعني يأتي بغيرها من النعم إذا قام العبد بالشكر. وحقيقة الشكر هو الاعتراف بالنعمة، وذلك يقود إلى معرفة المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك كان الشكر يقوم على هذه الأركان: معرفة النعمة والاعتراف بها باللسان والقيام بالعمل بها. وأعظم هذه النعم كما ذكرت نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، ولله الحمد ومنذ أن دخل دين الإسلام هذه البلدة وهي رافعة لراية الإسلام داعية إليه، فحري بنا أن نتذاكر هذا حتى يزيدنا الله إسلاماً وإيماناً. نعم، نعمة الإسلام بها ينشرح الصدر وتطمئن النفوس، كيف لا، وهي تعرفك بالرب جل في علاه، تعرفك بالله جل في علاه، الرب الكريم العظيم الحليم البر الواسع، تعلمك أن تحفظ ربك فيحفظك ويرعاك ويتولاك. نعمة الإسلام تكون سبباً في هدايتك، تخرجك من الظلمات إلى النور. أفمن كان على نور من ربه كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها. نعمة الإسلام كانت نوراً وهداية أخرج الله بها الناس من الظلمات إلى النور. نعمة الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. فحري بنا أن نتذاكر هذه النعم ونشكر ربنا سبحانه وتعالى، ونجتهد في القيام بحقيقتها. ولكن هنا وقفة نحتاج إليها جميعاً: هل عرف أهل بلادنا الإسلام الحقيقي؟ هل قمنا فعلاً بشكر هذه النعمة؟ هل أدينا حق الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة باعتراف قلوبنا بها وباستشعارنا بفضلها العظيم، حيث كانت سبباً في خروجنا من الظلمات إلى النور، واستقامة حياتنا، وحقن دمائنا، وحفظ أعراضنا وأموالنا، كل ذلك بسبب نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بالإسلام. نعم، الإسلام هو الخروج من ظلمات الكفر إلى نور الهدى. الإسلام هو الخروج من ربقة العبودية لغير الله إلى عبودية الرب وحده لا جل في علاه. الإسلام هو الخروج من الظلمات ومن سفك الدماء إلى حقنها، إلى الاهتداء بهدي محمد صلى الله عليه وسلم خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. وكما قال جعفر رضي الله عنه لملك الحبشة، قال: كنا في جاهلية نعم نعبد الأوثان والأصنام، ويقتل بعضنا بعضا، ونسفك الدماء، ونأكل الميتة، ويستبيح بعضنا أعراض بعض، حتى جاءنا هذا النبي الكريم نعرف اسمه ونسبه، فهدانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. علينا أن نتعلم هذا الدين، وأن نعرف حقيقة هذا الدين العظيم الذي به سعادتنا في الدنيا والآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الدين قائم على أصلين عظيمين: أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم تعريف الإسلام، لما سأله جبريل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فحري بالعبد أن يجتهد في إقامة هذه العقيدة العظيمة، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يخلص له الدين. ما أحوج القلوب يا إخوتاه، ما أحوج النفوس في هذه الفتن المتلاطمة، في هذه الهموم والأنكاد، في هذه الاضطرابات، في هذا الفقر، في هذه الحاجة، أن تعرف قلوبنا وأن تعرف نفوسنا ربنا جل في علاه، فتلجأ إليه وتطمئن إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل الهموم وكل الغموم وكل النكد وكل التعب وكل الضيق ينفرج بإذن الله سبحانه وتعالى إذا لجأت القلوب إلى ربها، إذا استكانت النفوس بين يدي بارئها سبحانه وتعالى، إذا اتجهت القلوب إلى الله وحده لا شريك له الذي قال جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه النعمة العظيمة تعرفنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله وأفضل رسل الله، إمام المتقين وسيد المرسلين. فتكون على في دينك على بصيرة، تمشي على أثره وتقتفي أثره عليه الصلاة والسلام، فتكون من أسعد خلق الله في الدنيا والآخرة عليه صلوات الله وسلامه. هذه النعمة العظيمة تعرفك بالصلاة وهو وما فيها من القيام بين يدي الله جل في علاه ومناجاته والالتجاء إليه، كيف لا. وهذه العبادة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن أفضل العبادات وأفضل القربات الصلاة. نعمة الإسلام تبين لك مختلف هذه العبادات وهذه الشرائع. فحري بنا يا أخوتاه أن نعلق قلوبنا وقلوب من يستمع إلينا في بلادنا جميعا بالرب جل في علاه، فبالالتجاء إليه، فباللجاءة إليه، فبالتعرف عليه سبحانه وتعالى، فبالرضا به ربا سبحانه وتعالى، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم سعادة الدارين بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه النعمة العظيمة نحن بأمس الحاجة إلى تذاكرها، عندها تضمحل كل هذه الفتن وتضمحل كل الهموم وتضمحل كل الكروب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض آله مع الله. فيا أخوتاه علينا أن نتذاكر هذه النعم، فإن في تذاكرها ومعرفتها وأن يرى الله سبحانه وتعالى من قلوبنا شكرها ومحبتها وتعظيمها، في ذلك زيادة وفي ذلك إمساك لهذه النعم، وفي ذلك ازدياد منها وإقبال على الله سبحانه وتعالى. وإن من الأمور التي تنسى بها النعم أن يعتاد الإنسان عليها، أن يعتاد الإنسان على النعم فينساها. فحري بنا أن نتذاكر حتى نحفظ هذه النعمة العظيمة، ونعرف كم جرت علينا من خير وبر وإحسان من مولانا سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى يزيد من شاء من عباده خيرا، فيوفقه إلى لزوم تقواه وإلى لزوم خشيته سبحانه وإلى التبصر بدينه وإلى تعلم العلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بالعبد خيرا شرح الله صدره وأنار بصيرته وسلك به طريقة طلاب العلم وطلبة السنة، فيجتهد في معرفة الهدى والخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فيرتفع بذلك عن أحوال عامة الناس، عن أحوال عامة المسلمين الذين كثير منهم في غفلة عجيبة وفي بعد عن دين الله. عجبا لكثير أهل بلادنا، لكثير من أحوال أهل بلادنا، حيث يبحثون عن السعادة والطمأنينة وعن السكون والعافية في غير محلها. نعم، قد بحت أصوات الخطباء والوعاظ والمذكرين بالله أن لا طمأنينة ولا سعادة إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، إلا في الالتجاء إلى الله سبحانه والطمأنينة به ودعائه وسؤاله وحده لا شريك له. لكن كثير من الغافلين عافانا الله وإياكم يطلبون السعادة في غير محلها، يطلبونها في جمع الأموال، يطلبون الطمأنينة في غير محلها في الملذات الدنيوية الزائلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتكش. فنقول لكل من يسمعنا: إذا أردت السعادة، إذا أردت الأمن والأمان، إذا أردت الطمأنينة، فإن الله يقول سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا أردت الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فما عليك إلا بالإقبال على كتاب الله وسنة رسول الله تعلما وتعليما وعملا وتعليما وصبرا واهتداء، حتى تكون من هؤلاء، حتى تشعر بطمأنينة الأمن والإيمان، حتى تستقيم على دين الله وتعرف لربك سبحانه وتعالى حقه، وتعرف لنبيك عليه الصلاة والسلام منزلته، وتعرف لهذه الشريعة العظيمة منزلتها العظيمة، فتجتهد في القيام بما أمرك الله سبحانه وتعالى من العلم والعمل والدعوة والصبر، ذلك هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. إذن قد يصطفي الله من شاء من عباده، نسأل الله يجعلنا وإياكم من المصطفين الأخيار، فيشرح صدورهم وينير بصيرتهم ويسوسهم ويقودهم إلى طلب العلم الشرعي. هذا الميراث العظيم، ميراث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكنهم ورثوا العلم، هو سر الهداية. وميراث نبينا عليه الصلاة والسلام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهما الهدى والخير، تركت فيكم من إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن أراد الله به خيرا استعمله في هذا الدين، استعمله في تعلم العلم، في الدعوة إليه، في العمل به، في الحث عليه، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى يشعر بطمأنينة، بل يشعر بسعادة، بل يشعر بأنه يأوي إلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط، إنه لا يأوي إلى ركن شديد، إلى الله سبحانه وتعالى، مهما تزاحمت الفتن ومهما تلاطمت الفتن فإنه يستشعر أن له ربا عظيما كريما برا يتعلم أسماءه وصفاته فيسكن إليه ويطمئن إليه سبحانه، لأن الرب عظيم حليم كريم بر واسع. احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أن ما أخطأك ما كان ليصيبك. ما أحوجنا جميعا أن نقبل على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وعلما. ومن النعم العظيمة التي تقودها نعمة الإسلام كذلك أن يوفق الله العبد لعبادته على نور وبصيرة، على هداية، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كما أشرت أجل هذه العبادات بعد القيام بالتوحيد الصلاة، ثم أداء الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج الله بيت الله العتيق. ومن الأمور الواجبة التي ذكرها العلماء وتدخل في شرائع الإسلام العظيمة العمرة، وحببنا التذكير بها، وإن كان حقيقة قد كان موعد هذا اللقاء يعني قبل هذا التاريخ، ولكن يعني كما يقال أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد سبحانه، فكان هذا الموعد لنتدارس بعض هذه الأحكام لهذه العبادة العظيمة. نسأل الله يبلغنا وإياكم دائما تكرارا ومرارا زيارة بيت الله الحرام. فالموفق من عباد الله من أراد الله به خيرا يسلك به سبيل طلاب العلم ليعبد الله على بصيرة، ثم يزيده من فضله وبره وإحسانه، فيهيئ له زيارة بيت الله الحرام، ذاك المكان العظيم أشرف بقعة على الإطلاق، بيت الله الحرام، فيه ذاك المسجد الذي الصلاة فيه أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، فيه تلك المقامات، يقول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. من أراد الله به خيرا وزاده من فضله وبره وإحسانه وفقه لتلك المقامات العظيمة زيارة بيت الله الحرام. وقبل أن ندخل في هذه الرحلة المباركة نريد أن ننبه إلى أن هذا الشهر المبارك شهر رجب هو من الأشهر الحرم. نعم، يقول الله سبحانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الأشهر الحرم كما لا يخفى عليكم هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذه الثلاثة متوالية هيأها الله سبحانه وتعالى للحجاج، لأنهم كانوا في الجاهلية وفي الإسلام يعني يمنعون من القتال في هذه الأشهر، وذلك ليسيروا في الحج في ذي القعدة وليؤدوا حجهم في ذي الحجة ثم ليرجعوا إلى بلدانهم في محرم. وأما رجب فهو كما جاء في الحديث ورجب مضر، رجب الفرد وحده الذي بين جمادى وشعبان، هذا الشهر المبارك هو شهر من أشهر الحرم، هو شهر من الأشهر الحرم وليس له مزيد أحكام إلا أنه من الأشهر الحرم، وليس لا ينبغي كما نبه العلماء أن يخص بشيء من العبادات، لا يجوز أن يخص بشيء من العبادات، بل قد نبه العلماء، بل قد أفرد العلماء في التحذير من بدع شهر رجب، فبعضهم يخصه بصلوات يسمونها صلوات الرغائب، وبعضهم يخصونه بقيام، وبعضهم يخصه ليلة 27 منه بقيام، زعماً بأن هذه ليلة الإسراء والمعراج. والمحققون من العلماء يذكرون أن الإسراء والمعراج لم يثبت أنه في 27 من رجب، بل يقولون أنه كان في ربيع الأول. وعلى كل حال، سواء كان في هذا أو هذا، فلا يجوز لأحد أن يخص هذا اليوم أو ذاك بشيء من العبادات أو التمييز، أو يجعله عيدا أو يذكره أو يثني عليه أو يخصه بشيء إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا اتفقنا جميعا أن الله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام كانوا أحرص الناس على الخير، وأحرص الناس على الطاعة، وأحرص الناس على التقرب إلى الله. ولو كان هذا من الأمور المقربة إلى الله سبحانه وتعالى لما فات ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا فات هذا الصديق، ولا فات هذا عمر، ولا فات هذا معاذ، ولا فات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، فهم لم يخصوا شهر رجب ولا 27 منه بعبادات، كما لم يخصوا 12 من ربيع الأول الذي يحدث فيه الصوفية كثيرا من البدع بشيء من العبادات. فانتبه يا رعاك الله. نقول لكل من يسمعنا أنه لا اهتداء ولا أمن ولا أمان ولا سعادة إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام فنكون من السعداء في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد أتم الله النعمة برسالة نبي عليه الصلاة والسلام وأكمل الدين. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك عليه رحمه الله في التعليق على هذه الآية: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن في ذاك اليوم دين لا يكون اليوم دين. نعم، قد مات عليه الصلاة والسلام وما ترك خيرا يقربنا إلى الله إلا وقد علمنا إياه، وما ترك شرا يبعدنا عن الله إلا وقد حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. وكان أعظم ما يحذرنا بعد الشرك البدع والمحدثات. فحذاري يا أخي الكريم، حذاري أن تتقرب بشيء تظن نفسك على خير، وأنت تخشى على نفسك من دخولك في قوله تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حذاري يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة ويا كل من يسمعنا عموما في سبيل حياتك أن تتقرب بأي عبادة لا يكون فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو إمامك وقدوتك وحجتك بين يدي الله. فالباب مغلق إلى الله إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن في ذاك اليوم دين لا يكون اليوم دين. فإذا لا يجوز أن نخص شهر رجب بشيء من العبادات غير ما ذكره كتاب الله أو سنة رسول الله، ولم يعرف في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص شيء أو تخصيص شهر رجب بشيء من العبادات، سواء صلوات أو قيام أو صدقات أو غير ذلك. إنما اختلف العلماء، وهذا نقوله للأمانة العلمية، في قضية عمرة رجب، في قضية عمرة رجب. فقد ذكر عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري في كتاب العمرة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر. سأله مجاهد فقال: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اعتمر 4 عمر، إحداهن في رجب. قال: فسكتنا وخشينا أن نسأله، وسمعنا عائشة، وكان المجلس قرب بيت عائشة رضوان الله عليها وعلى الصحابة أجمعين. نعم، فقال: سمعنا عائشة وهي تستاك، فقلنا: يا أم المؤمنين، يا أم المؤمنين، كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقيل لها: ألم تسمعي ما يقول أبا عبد الرحمن؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، إحداهن في رجب. فقالت رضي الله عنها: رحم الله أبا عبد الرحمن، رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلها في ذي القعدة، لم يكن فيها عمرة في رجب. فسكت أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولم يرد عليها. وهذا السكوت دليل على الإقرار، دليل على إقراره والله أعلم. ومنها هنا بين هذين الأترين وتعزز قول عائشة رضي الله عنها بقول أنس كذلك، قد ثبت عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أربع عمر كلها في ذي القعدة. نعم، عمرة الحديبية عدوها العلماء عمرة، وإن كان قد صد النبي صلى الله عليه وسلم لكنها عدت عمرة، وعمرة القضية وهي التي قاض عليها النبي صلى الله عليه وسلم قريش لما رجعوا من العام المقبل، وعمرة الجعرانة بعد موقعة حنين، وعمرته عليه الصلاة والسلام مع حجته. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، حج قارنا، فهو في حجته يكون قد اعتمر وحج معا. هذه عمره عليه الصلاة والسلام، وليس ولم يثبت أنه اعتمر في رجب على الصحيح كما ذكرت لك، وإن كان ابن عمر قد قال، ولكن لما أشكلت عليه عائشة نعم سكت وسكوته هذا يقول العلماء دليل على تردده وشكه، وأنه لم يجزم بعمرة النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. قد ذهب العلامة ابن رجب عليه رحمة الله كما في لطائف المعارف إلى أنه يشرع العمرة في رجب، وأيد هذا برواية ابن عمر وبفعل ابن عمر نفسه وبفعل عمر بن الخطاب نفسه وبفعل عائشة، وذكر آثارا عن السلف. لكن المحققين من أهل العلم يقولون أن العمرة في رجب إن كانت اتفاقا، يعني الإنسان هذا الذي تيسر له، هذا الذي تيسر له أن اعتمر في رجب فهذا لا بأس، وعلى هذا تحمل هذه الآثار عنا أن العمرة في رجب حصلت منهم اتفاقا، ليس باعتقاد اختصاص أو أنها سنة، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. نعم، فمن اعتمر هكذا اتفاقا فلا بأس، وأما أن يعتقد السنية أو التخصيص فهذا مما لا دليل عليه. أحببت التنبيه على هذا حتى لا يعتقد أن سبب هذه الكلمة التأكيد على مشروعية العمرة في رجب، لا، نقول أن رجب لم يثبت له خصوصية في أداء عمرة أو أي عبادة، بل تحذير مشفق على أنفسنا ولإخواننا من الإحداث والابتداع في الدين، أنه ليس لرجب تخصيص يعني عبادات. لرجب مزية كما لبقية الأشهر الحرم، وهي ما أشار إليه قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال العلماء ينبغي للإنسان أن يكون حذرا من المعاصي في الزمن الشريف والمكان الشريف. نعم، الزمن الشريف كالأشهر الحرم والمكان الشريف كالحرمين، ينبغي للإنسان أن يتحفظ من الذنوب والمعاصي، فهي سبب كل شر على الإنسان، سبب كل بلاء، سبب لكل هم وغم وبلاء، وكل العقوبات إنما جرتها الذنوب والمعاصي، سبب للذل، سبب لحرمان البركة، سبب لحرمان العلم، سبب لحصول الوحشة بين العبد وربه، سبب لانقطاع العبد عن ربه سبحانه، سبب لحصول الوحشة بين العبد وأهل الإيمان، سبب لحرمان كثير من الأسماء في الثناء عليه في القرآن والسنة، كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي. والأحسن من تكلم في هذا العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، وأحيلكم على كتابه الداء والدواء، فقد ذكر عقوبات الذنوب والمعاصي وكم تجر على العبد يعني من بلايا. فالحذر الحذر، ولا يمكن لواحد منا أن يكون معصوما أبدا، كلنا ذاك الرجل وكلنا نعالج، لكن يا أخي الكريم شتان بين عبد قد أطلق لنفسه عنانها فهو لا يبالي أين باتت وأين نامت وماذا قالت وماذا سمعت أذنه وماذا نظرت عينه وماذا خرج من لسانه. نعم، لسانه في أعراض المسلمين، وعيونه في المحرمات، وحياته في ما حرم الله سبحانه وتعالى، أرزاقه مما حرم الله. شتان بين هذا العبد وبين عبد يتحفظ ما استطاع ويتقي ما استطاع ويحرص أن يتعلم دينه ويجتهد على هذه النفس ويجتهد على هذا اللسان أن يقيمه على طاعة الله ويجتهد على هذه العين أن يحفظها أن تسيغ في معاصي الله، ثم تقع منه الزلة، ثم تقع منه الذنب، فيعالج ويقبل على الله ويسرع بالتوبة ويسرع بالاستغفار، يقوم ليله باكيا بين يدي ربه مستحيا من ربه أن يستعمل نعمه وبره وإحسانه في معاصي الله. شتان بين هذا وهذا. نعم، الإسلام هذا الدين العظيم أنزله الذي خلق الخلق وأنزل الأمر سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، يعلم ربنا منا سبحانه أننا أصحاب ذنوب ومعاصي وتقصير، لأنني مطلب منك الإسلام أن تكون معصوما نبيا معصوما، هذا مستحيل، لكن عليك أن تكون على علاقة عظيمة بالله، تراقب المولى جل في علاه في كل حركاتك، في كل سكناتك، في كل كلماتك، في كل ما تأتي وتدر من أمورك، ثم تعالج تقصيرك الذي لا بد منه في طاعة الله، ثم تعالج ذنوبك لا بد التي لا بد أن تقع فيها بالإقبال على الله، بسرعة الاستغفار، بسرعة الإنابة، بسرعة الاستقامة. أنت إذا كنت على هذا فأبشر بالخير، فأنت على خير بإذن الله. تحرص أن تعرف ماذا يريد منك مولاك سبحانه في كل أحوالك، أن تصلي على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجتهد في آتاء زكاة أموالك، أن تجتهد المرأة المسلمة، هذه المرأة المسلمة المسكينة المحرومة من كثير من الفقه في دين الله، أن تعرف دينها، أن تعرف عقيدتها، أن تستكين لأمر ربها، أن تلزم بيتها، خير للمرأة أن تلزم بيتها، أن تلزم حجابها، أن تلزم عفافها. إذا كانت المرأة المؤمنة مقبلة على ربها، على طاعة ربها، على التزام أوامر الله، تفتش فيما يحب الله وفيما يرضى، ثم تقع الزلة، ثم يقع الذنب، ثم يقع التقصير، فيعجل العبد وتعجل المرأة بمعالجته بالتوبة والاستغفار، فأنت على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. وما زال ربنا برا كريما يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولله الحمد والمنة. إذن أعود فأقول، شهر رجب شهر مبارك من الأشهر الحرم، لا يخص بشيء من العبادات، لكن على العبد أن يتقي الله فيه سبحانه وتعالى، وأن يحذر من الذنوب والمعاصي، فإن أهل العلم قد قالوا وتواتروا أن الذنب يعظم في الزمن الشريف كما يعظم في المكان الشريف. قالوا عليهم رحمة الله، لا أقول أن السيئة في مكة تصير عشرا أو تصير مئة، لكنها تعظم وتكبر، وذلك لأنك بالذنب انتهكت حرمة الله، وبذنبك في مكة انتهكت حرمتين، حرمة البيت الحرام وحرمة معصية الله سبحانه وتعالى، وتركت أمره سبحانه وتعالى. كذلك مما ينبأ عليه أن كثيرا من الناس يسأل، هل الصيد ممنوع في الأشهر الحرم؟ نقول لا دليل على هذا، الصيد ممنوع على أحد شخصين، ممنوع على أحد شخصين في الإسلام، على من تلبس بالإحرام سواء كان في مكة أو المدينة أو خارجها، من أحرم فإنه ممنوع من الصيد، قال الله سبحانه ولا تقربوا الصيد وأنتم حرم. كذلك الشخص الثاني الممنوع من الصيد، من كان في حدود حرم المدينة أو مكة، من كان في حدود حرم المدينة أو مكة فإنه ممنوع من الصيد سواء كان محرما أو غير ذلك. غير هذا فالأشهر الحرم لا تمنع من الصيد، فالأشهر الحرم لا تمنع من الصيد، فتفقهوا يا رعاكم الله. إذن لا يخص شهر رجب بعمرة، وإنما العمرة من العبادات الجليلة التي تكون في رجب أو في غيره. قال العلماء، العمرة مشروعة في كل العام إلا من كان متلبسا بأعمال الحج، إلا من كان متلبسا بأعمال الحج فهذا يؤدي حجه، لا لأنه لا طريق له إلى فعل العمرة. طيب، بعد ذلك تكلم العلماء في حكم العمرة، فقالوا العمرة واجبة على الصحيح، اختلف العلماء في العمرة، والصواب أنها واجبة مرة في العمر، أنها واجبة مرة في العمر، وبهذا بوب البخاري عليه رحمة الله في أول كتاب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها، باب وجوب العمرة وفضلها، وذكر عن ابن عمر أنها واجبة على كل أحد مرة، واجبة على كل أحد مرة، وذكر أثر عن ابن عباس أنه قال وإنها لقرينة الحج في كتاب الله، وإنها لقرينة الحج في كتاب الله، وذكر قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. وقد جاء في حديث آخر أن أحد الصحابة جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني وجدت أن العمرة والحج مكتوبتان علي فأهللت بهما، فقال أصبت سنة نبيك. والشاهد منه أنه قال أني وجدتهما مكتوبتان علي، وأقره عمر بل وقال أصبت سنة نبيك. وقد جاء في بعض طرق حديث جبريل أنه قال عليه الصلاة والسلام في تفسير الإسلام: وأن تحج وتعتمر. ذكر هذا مسلم، ذكر إسناد هذا مسلم في صحيحه، إسناد هذا الحديث ذكره مسلم في صحيحه، قال: وأن تحج وتعتمر. استدل بهذا كذلك على وجوب العمرة مرة في العمر. وهنا نقف وقفة، لما يقال لك أن الحج واجب مرة في العمر، ولما يقال لك أن العمرة واجبة مرة في العمر، نعم، فهنا ينبغي أن ينتبه الجميع أنه ينبغي للإنسان خاصة إذا وجد يعني الزاد والراحلة، أن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبيل، نعم، بالزاد والراحلة، أنه ينبغي للإنسان أن يجتهد في أداء ما افترض الله عليه من الحج والعمرة. ونحن نستغرب، نعم، من كثير من الناس يعني إما أن يحصل في داخله شبه القنوط وشبه اليأس من الوصول إلى أداء هذه المناسك فتجده، أو أنه في داخله عدم مبالاة باجتهاد في الوصول إلى بيت الله الحرام ليؤدي هذا المنسك. فكل من لم يؤدي فريضة الحج على وجه الخصوص والعمرة تبع لذلك علي أن يجتهد في الوصول إلى بيت الله الحرام، نعم، وأن يأخذ بالأسباب الشرعية، لأنه يلقى الله يوم يلقاه إن كان مليئا وعنده مال وقد أصحح الله بدنه، فإنه يلقاه آتما إلا إذا لم يجتهد. أما إذا اجتهد في الوصول إلى بيت الله الحرام ومنع لأسباب أخرى فإنه يلقاه بريء الذمة وشتان بين هذا وهذا. فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا. كثير من الناس لا يخطر بباله أن يجتهد في الوصول إلى بيت الله الحرام ليؤدي فريضة الحج وليؤدي فريضة العمرة، فعلى الإنسان يتقي الله في هذا وأن ينتبه لهذه المسألة، أن يجتهد في الوصول إلى بيت الله الحرام ليؤدي فريضة الحج وليؤدي فريضة العمرة كذلك. ينبغي للإنسان وهو مستقبل لهذه الرحلة المباركة، نعم، أن يجتهد في تحقيق التوحيد وأن يخلص نفسه من الشرك، هذا الذنب العظيم الذي لا تقبل معه حسنة. يقول الله في حق أهله: طهر الله قلبي وقلوبكم جميعا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وإن الذي يذهب إلى الحرمين ويرى أحوال الناس لا يدخله أسف شديد لما يرى من كثير من الناس، وللأسف وقد أنفقوا آلاف الأموال وقد قطعوا آلاف الأميال وقد هاجروا أهلهم وأموالهم ووصلوا إلى تلك الديار، ويعني وللأسف ماذا نقول، يعني ربما رجعوا صفرا لأنهم يصلوا هناك ليتمسحوا، نعم، بالرخام وليتمسحوا بحجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بل ليتمسحوا ببعض أعمدة المسجد النبوي أو أعمدة المسجد الحرام. أي عقيدة لهؤلاء وأي صلاة لهؤلاء وأي حج لهؤلاء وأي عمرة لهؤلاء وهم ما زالوا متلطخين بنجاسة الشرك؟ طهر الله أحوالنا وأحوالكم جميعا. فيا أخي الكريم وكل من يسمعنا عبر الأثير، نصيحة مشفق علينا جميعا أن نعرف لربنا قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أن نعرف لهذا الرب العظيم الجليل سبحانه حقه، فلا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به ولا نستغيث إلا به ولا ندعو إلا هو سبحانه. قال الله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي لا تعبدوا سواه، ولذلك قال بعدها بقليل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مسكين ذلك العبد الذي مضى من أحياته ومن عمره سنين 20 30 40 50 60 وهو ما زال متخبط في الشرك وهو ما زال في ضلال عن ربه سبحانه وتعالى. الرب يدعوه ليحبده وحده لا شريك له، ويدعوه إلى أن يسأله وحده لا شريك له، وهو ما زال متنكسا رأسه في ضلالات الشرك وفي جهالات الشرك، يعبد غير الله ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله ويلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هؤلاء على خطر عظيم، وإذا ماتوا فهم على خطر عظيم جدا، توعدهم الله سبحانه بالنار. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيا رعاكم الله جميعا، انتبهوا لهذه القضية العظمى الكبرى قبل الدخول إلى أي عبادة، قبل أن تتوضأ، قبل أن تصلي، قبل أن تعتمر، قبل أن تحج، لا بد أن تجتهد في تحقيق التوحيد، وأن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما عبد من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فيا أخي الكريم ويا من يسمعنا، علينا جميعا أن نتفقه في هذا، وأن نتعلم ديننا، وأن نتخلص من الشرك بكل صوره، وأن نعبد الله وحده لا شريك له. كيف ترضى لنفسك بالسفه؟ قول الله سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم أن يعبد الله وحده لا شريك له، أن يسجد له وحده، أن يدعى وحده، أن يستغاث به وحده لا شريك له. الرب يدعوك ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنت تسافر وأنت تنفق الأموال لتذهب هناك لتدعو الأموات ولتستغيث بغير الله، حتى محمد عليه الصلاة والسلام، حتى رسولنا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو حي يرزق، أمره الله أن يقول: قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. نبينا عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا، فكيف ندعوه من دون الله؟ علينا جميعا أن نحذر هذا. هذه هي المصيبة الكبرى التي ابتلي بها كثير من الناس، دعاء غير الله وسؤال غير الله، هذا الشرك الذي لا يغفره الله. يقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المسألة الثانية التي ينبغي التنبه إليها وأشرنا إليها، أن عمرتك هذه ينبغي أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقع في البدعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال كما في حديث عائشة في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل بدعة ضلالة وكل عمل ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مردود، فهو مردود على صاحبه. نعم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاحذر يا رعاك الله، واجتهد أن تكون خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة هي عبادة بدنية مالية، فاحرص أن تكون فيها طيب النفس وطيب القلب بالإخلاص ولزوم السنة، وأن تكون نفقتك من حلال طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن ذكر قال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يطيل السفر: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يستبعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه أن يستجيب الله لمن هذا حاله، لمن تلبس بالحرام في أكله وشربه ولباسه. فعلينا جميعا أن نتقي الله، نقول لأنفسنا ولإخواننا ولكل الموظفين إلى كل المشتغلين في الدولة: عليكم أن تتقوا الله في أعمالكم، فإنها أمانة، ثم هي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أدى فيها حق الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله في أموال الناس، اتقوا الله في أموال الدولة، فإن الأخذ منها غلول. يقول إن الله سبحانه: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. احذروا المال الحرام، فإنما نبت من حرام فالنار أولى به، عياذا بالله، النار أولى به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب قوم يتخوضون في مال الله لهم النار يوم القيامة. اتقوا الله في أموال المسلمين. قد جاء في الصحيح أن رجلا جاءه سهم غريب، كان في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: هنيئا له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والله إن الشملة التي غلها من الغنيمة قبل أن تقسم لتشتعل لتتقد عليه في قبره نارا. فاتقوا الله في الأموال العامة، كل من ولاه الله ولاية فهو مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذه الأموال. نعم، والأموال العامة أخطر من الأموال الخاصة، تسرق من أخيك المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق. نعم، ولكن لو رجعت الحق إليه واعتذرت منه فالأمر يتوب الله على من تاب. أما سرقتك من الأموال العامة فأمرها خطير، خطير جدا جدا. فاتقوا الله يا رعاكم الله، كل من ودفه الله وظيفة، كل من ولاه الله ولاية عليه أن يتقي الله فيها، عليه أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها. واعلم أن ذمتك لا تبرأ حتى تأتي في أول الدوام وتنصرف في آخره ولو لم يكن تمة عمل. كثيرون يشتكي الآن، الكثير يشتكي الآن: يا شيخ نذهب ما في أعمال. نقول: إما أن تؤدي أمانة الله أو اترك العمل، قدم استقالتك وابحث عن شيء تعمله. وأما أن تجلس في بيتك، وأما أن تنام في بيتك وتتقاضى المراتب والرواتب تنزل، والرواتب وأنت تأخذ تأكل لنفسك وفي بطنك وتؤكل عيالك من هذا المال فأنت على خطر عظيم، ما نبت من حرام فالنار أولى به، عافانا الله وإياك. من الأمور المهمة في أداء هذه العبادة أن نتفقه في ديننا، أن نتعلم، فإن من الأشياء الخطيرة التي نراها في أحوال الحجاج والمعتمرين أنهم يسافرون إلى أداء هذه العبادات على جهل، على تخبط. نعم، وقد حذرنا الله من هؤلاء في قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات قسمت الناس إلى ثلاثة أنواع: قوم يعبدون الله على بصيرة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم والمستمعين من هؤلاء وهم الذين هم أهل الصراط المستقيم، يعبدون الله على بصيرة، على نور، على علم، يعرفون الحق ويعملون به، يجتهدون أن يتقربوا إلى الله بما عرفوا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوم عرفوا الحق وأعرضوا عنه وتركوه، وهؤلاء هم اليهود ومن كان على شكلتهم. ولذلك قال السلف: من فسد من علمائنا كان في شبه من اليهود. وقوم يعبدون الله على ضلال، هكذا كالصوفية، وعلى رأس هؤلاء النصارى وعلى من شاكلتهم من الصوفية وغيرهم. ولذلك قالوا: من فسد من عبادنا كان في شبه من النصارى. نعم، فلا نعبد الله إلا على بصيرة وعلى نور وعلى هدى، نعم، وعلى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من المشروع للإنسان أن يخلص النية في هذه العبادة، والإخلاص أن تريد بها وجه الله، لا تريد بذلك سمعة ولا رياء. نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تريد بها القربة إلى الله، تريد بها الزلفة عند الله سبحانه، تريد التواب العظيم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين العمرة والعمرة فإنها تكفر الذنوب وتنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. تريد هذا التواب العظيم، تريد تواب السائر إلى بيت الله الحرام حيث لا يسمعك من حجر ولا شجر إلا لبى معك، تريد تواب الطواف وما ورد فيه من الفضل وأنه كعتق أربع رقاب، تريد طواب السعي بين الصفا والمروة إلى غير ذلك. إذن أخلص النية، وتمت نوايا صالحة يا أخي الكريم تنويها في سفرتك إلى بلد الحرمين، من أهمها ابتغاء وجه الله بأداء هذه العبادة العظيمة خاصة لمن لم يعتمر من قبل. كذلك من النوايا الصالحة التي أحثكم عليها أن تنوي بها طلب العلم، فلا شك ولله الحمد والمنة، ونسأل الله العظيم أن يديم ظل أهل السنة ورعاية أهل السنة للحرمين الشريفين، فإن الحرمين لله الحمد تحت رعاية أهل السنة منذ سنين، ونسأل الله أن يحفظهما ويديم رعاية أهل السنة للحرمين، وأن يرد كيد الرافضة والصوفية في نحورهم يا رب العالمين، والحزبية ومن سار على طريقتهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، وانصر أهل السنة عليهم في كل مكان وبلاد. فعلى كل حال، في تلك الديار تل من العلماء الأفاضل المباركين، نعم، ولهم دروس مباركة طيبة، هذا يعني معلوم معروف ولله الحمد. فشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وابنه الشيخ عبد الرزاق والشيخ علي ناصر الفقيه والشيخ الفقيه الفاضل الشيخ سليمان الرحيلي هذا في المدينة النبوية، ولا يخفى عليكم دروس للشيخ محمد بن هادي في بعض مساجدها، والشيخ عبد الله البخاري، وزمرة من أهل العلم الأفاضل. فلا يفوتنك أن تنوي هذه النية فيكون تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، تكون من المجاهدين في سبيل الله، فإن من قصد المسجد النبوي لا يقصده إلا ليتعلم علم كان من المجاهدين أو يعلمه كان من المجاهدين في سبيل الله، ويحصل لك بكل خطوة بإذن الله حسنة، وترفع لك درجة، ويحط عنك خطيئة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. اجعل هذا في قصدك ونيتك، وليظهر هذا عمليا. كيف يظهر هذا عمليا؟ أين الشيخ؟ ماذا يشرح؟ خذ معك نسختك من صحيح البخاري واسأل أين وصل هو. نعم، الآن يشرح في صحيح البخاري. أين ماذا يدرس الشيخ سليمان؟ يدرس كتاب الأصول من علم الأصول. خذ نسختك من كتاب معك، اصحبها معك، خذ نسختك من كتاب دليل الطالب، نسختك من صحيح الترغيب والترهيب للمنذري. نعم، تحصل علما ربما تدرك 10 أحاديث 20 حديث، الله أعلم كم تدرك في جلسات متعددة في مجالس الشيخ، تكون قد طلبت علما وفهمت بعض الأحاديث. هكذا العلم شيئا فشيئا، إن لم يتيسر لك أن تبقى السنين هناك فلا أقل أن تستغل هذا الشهر نعم في حضور دروس العلم في مكة المباركة. نعم الشيخ محمد علي آدم يشرح صحيح مسلم، والشيخ وصي الله عباس يشرح جامع الترمذي. خذ نسختك، كلنا الآن عنده مكتبة ما شاء الله، ويحرص الإخوة على تكوين مكتبة، وهذا جامع الترمذي وهذا صحيح مسلم وهذا فتح الباري في مكتبتي، وكثير منهم قد جعلها ربما كأنها زينة إلا من رحم الله، ما يفتحها إلا قليلا. خذ معك الكتاب واسأل أين وصل الشيخ، خذ معك المجلد الذي قد وصل فيه، واحضر الأحاديث. لا تحضر حضور بركة، أنت طالب علم نعم، وفي نيتك أن تطلب العلم. خذ معك كراسا على الأقل وأقلاما نعم لتدون المجالس العلم التي تسمعها، وتأخذ معك كثيرا من الأسئلة التي تشكل عليك وقد قرأت وأنت تتدارس مع إخوانك هنا الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والقواعد الأربعة، وتحضر بعد دروس المشايخ هنا. عندك إشكالات، عندك أسئلة، تلقى هناك خيرة أهل العلم، تسأل تستشكل تتعلم نعم. فهذه النية الصالحة فيها أجر عظيم، فيها ثواب عظيم. كذلك من النوايا الطيبة زيارة أهل العلم للاستفادة منهم نعم، وقصدهم للاستفادة من علمهم وأدبهم وأخلاقهم وسمتهم، ولقاؤهم لا شك أنه يسبب انشراح الصدر وسبب من أسباب مزيد ثباتك على السنة، وأنت ترى الأئمة المقتدين بهم نعم، وما زالوا ولله الحمد نسأل الله يثبتنا وإياهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاملين داعين إليها ناصرين لها محاربين للبدعة. فإن من الأشياء التي تسبب انتكاسة بعض الناس نعم شعوره بارك الله فيك بالوحشة، شعوره بالوحشة في الطريق، فإن العبد يستأنس نعم بإخوانه حينما ترى ولله الحمد أئمة الإسلام وما زالوا ومشايخ السنة وهم ثابتون راسخون ولله الحمد، لقاؤك بهم يزيدك رسوخا ويزيدك تباتا، تستفيد من سمتهم وعلمهم وأدبهم وتباتهم، تزداد بذلك تباتا وعلما وأدبا. من النوايا الصالحة أن تنوي زيارة المسجد النبوي، فإن المدينة النبوية يقصد بزيارتها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رحلات أهل بلادنا تبتدئ بالمدينة، تبتدئ بالمدينة، وقليل منهم من يبتدئ بزيارة المسجد الحرام. فإذا ينبغي أن يكون لك قصد حسن بزيارة المسجد النبوي الشريف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، وذكر منها المسجد النبوي، ذكر منها المسجد النبوي للفضل العظيم الوارد فيه. إذا يا أخي الكريم، ليكن لك نوايا صالحة في هذه السفرة، ومن ذلك كما أشرنا بعد قصد أداء هذا النسك طلب العلم الشرعي، وقصد المسجد النبوي وصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. إذا جئت إلى المدينة النبوية فإنه المشروع لك أن تحرص على الصلاة في المسجد النبوي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تمتع نفسك كما ذكر الشيخ سليمان، قال متعوا أنفسكم بالصلاة فيه. نعم، لأن الإنسان لا يدري أيصل إلى ذاك المكان مرة أخرى أو لا، فيكثر من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاة واحدة أكثر، تصلي ظهر واحد هناك أكثر من 3 صلوات ظهر في مسجدك في بلدتك نعم، وهكذا. فينبغي الإنسان أن يكثر. وهنا يا أخي الكريم نصيحة محب مشفق، عليك بارك الله فيك أن تحرص على حضور قلبك في صلواتك، بل في كل أحوالك وفي كل عبادتك. نعم، من لم يعرف حقيقة اللجاءة إلى الله والضراعة والقيام بين يديه ومناجاته والتلدد به سبحانه وتعالى ومحبته والإقبال عليه، نعم، لم يعرف حقيقة الإسلام، ولم يعرف حقيقة الصلاة، ولم يعرف حقيقة هذه العبادات. فاحرص يا رعاك الله أن تربي هذه النفس بالتقلل من الدنيا وبالتقلل من الشبع والتقلل من المخالطة وبالتقلل من الملذات، حتى يقبل القلب على الله سبحانه وتعالى، وبكثرة التفكر في نعم الله، وبالإقلال والتحرز من الذنوب والمعاصي، والإقلال من كثرة الكلام ومن كثرة التدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، والتدبر في عواقب الأمور، وأننا بين أيدينا لقاء بين يدي الله، وقيام وانقسام الناس إلى بر وفاجر، ومسلم وكافر، وأهل يمين وأهل شمال، وأهل جنة وأهل نار. تفكر في تلك الأحوال حتى يحضر قلبك وتلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين استشعرت كم أنت صغير صغير قليل قليل بين عظمة الرب جل في علاه، فأنت جزء من عالم صغير جدا، والله رب كل العالمين سبحانه، فهذا يفتح لك بابا من الأمل في رحمة الله، كما يفتح لك بابا من شدة خوف الله سبحانه وتعالى، فتقبل بقلبك بين خوف ورجاء لله سبحانه وتعالى. ثم تقول الرحمن الرحيم، وهذا يفتح لك باب المحبة لله، أن عرفته بصفة الرحمة سبحانه وتعالى. وهكذا يا أخي الكريم، احرص أن صلاتك تكون حية بحضور قلبك فيها وإقباله على الله سبحانه وتعالى. من المشروع كذلك أن تأتي قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتسلم عليه، نعم، تقول السلام عليك يا رسول الله، ثم تتحرك يمينا تقول السلام عليك يا خليفة رسول الله أبا بكر، ثم تتحرك يمينا خطوة وتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو المشروع ولا أكثر. لا يشرع الدعاء لا باستقبال القبر ولا باستقبال القبلة، فليس هذا موطن دعاء، إنما تسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك وفعل الجهلة أنه كل صلاة يأتي يسلم، فإن هذا ليس بمشروع، إنما من جاء من سفر جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة والسلام عليه فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا عليه الصلاة والسلام في كل وقت وحين، نصلي ونسلم عليه، وقد وكل الله ملائكة تبلغ نبينا عليه الصلاة والسلام صلاتنا وسلامنا عليه، نعم، وليس هو بحاجة أن نأتي إلى قبره ونخصه بالسلام. ولذلك العلماء يقولون من قال لك بلغ سلامي فلا تبلغ، لأن هذا من التكلف والتنطع، صلي عليه. قال زين العابدين علي بن الحسين لرجل وقد رآه يأتي إلى القبر، قال ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء، ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء، لا يحتاج الأمر إلى تكلف، صلي على نبيك وسلم عليه في كل وقت وعين، مستشعرا إيش معنى الصلاة عليه وإيش معنى السلام عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. ولا أحد ولله الحمد أبدا ليس تمة أحد يفوق أهل الحديث وأهل السنة في محبة رسول الله وفي كثرة الصلاة والسلام عليه، فهم أولى الناس به، لا كما يزعم الصوفية ويدعون أنهم أشد الناس حبا لرسول الله. كلا والذي بعث محمدا بالحق، ما أحد يحب رسول الله ولا أكثر صلاة على رسول الله من أهل الحديث، من أهل السنة الذين اجتهدوا في حفظ سنته عليه الصلاة والسلام وحفظ حديثه صلوات الله وسلامه عليه، واجتهدوا في تحقيق المحبة الشرعية الحقيقية، وهي التي ملتزمها الاتباع. قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، كأن سائلا يسأل كيف ذلك. قال سبحانه قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم، الحب الشرعي هو في الاتباع، هو في الطاعة، وأعظم ما يطاع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك، ولزوم السنة والحذر من البدعة، ولزوم تقوى الله والبعد عن الفسق والمعاصي. فلا تهنأ عين ولا يطمئن قلب هؤلاء المبتدعة من الصوفية ومن سار على طريقتهم، فإنهم متنكبون للطريق، هم أولى الناس بأن يطردوا عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يسقينا وإياكم منه يا رب العالمين. من شرب من حوض السنة هنا وري منها واجتهد في تعلمها والعمل بها والدعوة إليها فهم أحق الناس أن يردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تنكب الطريق وزهد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حظه من رسول الله الغلو والقصائد المتكلفة الغالية، يا أشرف الخلق ما لمن ألود به عند حدوث الحادث العممي، هذا لا يريده رسول الله، بل حذرنا منه بقوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، قولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. اعرف السبيل واعرف الطريق واحذر يا رعاك الله، احذر من الغلو، فإنما أهلك من كان قبلنا بالغلو في الدين. نعم، من الأمور المشروعة أن تتوضأ في بيتك وتأتي مسجد قباء فتصلي فيه ركعتين، تصلي فيه ركعتين، إن وافق وقت صلاة فبها ونعمة، وإلا صليت ركعتين ضحى وانصرفت. ولا يشرع أن تكرر الركعتين، يظن العامة أنه كلما صلى ركعتين أخريتين كانت عمرة أخرى، وهذا مما لا دليل عليه، بل ذكر الشيخ سليمان أن هذا لا يشرع، هذا لا يشرع أن تكرر ركعتين ركعتين إلا إذا كان من باب الضحى، والضحى يجوز أن تكون 2، 4، 6، 8. نعم قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات يوم فتح مكة. نعم والصواب أنها صلاة الضحى والله أعلم. إذن لا يشرع التكرار بنية أن كل ما صليت ركعتين في قبى تكون لي عمرة، لا لا، ربما أبقيت أنت فترة طويلة وكل وتأتي مرة أخرى فتصلي، لا بأس لا بأس، يعني تخرج من بيتك تتوضأ وتأتي قبى تصلي، كل ما فعلت مجموعة هذا الفعل وضوءك في بيتك ومجيئك إلى قبى وصلاة ركعتين أجر عمرة، أجر عمرة. من الأماكن المشروعة أن تأتي إلى بقيع الغرقد فتستغفر لهم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويستغفر لهم، كذلك تأتي شهداء أحد فتدعو لهم وتستغفر لهم، لا تدعوهم من دون الله، لا تأخذ من ترابهم ولا من تراب جبل الرمات كما يفعل الجهلة، نعم لا، تنزع عن هذا كله وترفع عن هذا كله، وكن عبدا راقيا عاليا ساميا متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أما النساء، النساء لا بأس أن تأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي، وصلاتها في بيتها خير لها، يقول عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن، لكن لا نمنعها من المسجد تصلي، وتأتي معك إلى قبى وتصلي لا بأس، وتأتي البقيعة وتستغفر لهم، وتأتي شهداء أحد وتستغفر لهم وتمضي، ولا تكتر ولا تكرر الزيارات، كذلك لا يكرر الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فعل الجهلة. طيب، وتحرص كما ذكرت لك على حضور دروس العلم وعلى لقاء العلماء وعلى مجالس العلم حتى يأتي يوم ذهابك إلى مكة، فتغتسل في بيتك وتتنظف وتزيل الشعور المعروفة من الإبطين والعانة، وتتطيب في بدنك وتلبس إحراماتك من الفندق، ومن شاء أن أخر هذا إلى الميقات فلا بأس، كل وارد. نعم الصحابة اغتسلوا في مكة في المدينة وذهبوا إلى ذي الحليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في ذي الحليفة ولبس في ذي الحليفة، وكل وارد. وأما الإحرام فلا يكون إلا من ذي الحليفة، هذا لمن كان معتمرا قاصدا من المدينة، أما لو كان الاعتمار قاصدا المعتمر قاصد مكة مباشرة وهذا كما ذكرت نادر الآن فيما رأيت، فهذا سيحرم يعني من الطائرة، نعم، ويكون إحرامه من ميقات أهل الشام وهو الجحفة، والناس الآن يحرمون من رابغ، نعم، وينبه قائد الطائرة قائد الطائرة على محاداة الميقات، لأنه لا يجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن أراد الحج والعمرة، كما جاء في حديث ابن عباس عليه الصلاة والسلام، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم، ثم قال في آخر الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. إذن من أراد الحج والعمرة لا يجوز له مجاوزة الميقات إلا بإحرام، ولا يشرع له أن يحرم قبل الميقات، سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أحب إلينا، ولما قال الرجل من أين أحرم؟ قال للإمام مالك من أين أحرم؟ قال أحرم من حيث أحرم النبي محمد عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة، قال أريد أن أحرم منها هنا من عند القبر، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة؟ إنما هي خطوات أزيدها، قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رأيتم هذا الفقه، هكذا يقال لكل من تورط في البدعة، أي فتنة أعظم أنك تظن أنك قد جئت بهدى وجئت بعبادة وجئت بقربة سبقت فيها محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هذه فتنة عظيمة لا شك، وهذا تطاول وهذا تقدم بين يدي الله ورسوله، والله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فالحذر الحذر يا رعاك الله. هذه الأماكن أقول هذه المواقيت ينبغي أن لا يتجاوزها الإنسان إلا بالإحرام، تغتسل تتطيب في بدنك، المرأة تتطيب، قد ثبت عن عائشة أنها قالت كنا نتطيب بالمسك الممسك، تتطيب المرأة بالطيب الذي لا يكون له رائحة، الذي لا يجد الرجال رائحته، والرجل يتطيب بالمسك ونحوه مما له رائحة، نعم في رأسه في لحيته بحيث لا تصل الطيب إلى الإحرامات، فإذا وصل الميقات فإن كان وقت صلاة صلى وإلا صلى ركعتين، وهذا لخصوص ميقات ذي الحليفة لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك في واد مبارك، قال أتاني آت من ربي، وفي رواية أتاني جبريل، قال صلي في هذا الوادي فإنك في وادي مبارك، يعني وادي العقيق الذي منه ذي الحليفة. فيصلي الإنسان تأسيا بسيد الإخيار محمد صلى الله عليه وسلم ركعتين في ذلك المقام، ثم يقوم مستقبلا للقبلة كما صح في السنة، ويعقد النية على دخول النسك، فيقول لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، بالنية التي في قلبه مع هذا الكلام الذي تلفظ به يكون الإنسان قد صار، ويكون العبد قد صار محرما بالعمرة، يقول العبد بهذا قد صار محرما بالعمرة، فعليه أن يعرف المحظورات ليتقي الله ربه فيها. نعم، يعرف محظورات الإحرام، وأخطر محظورات الإحرام الجماع ومقدماته. قال سبحانه: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من المحظورات كذلك على الرجل خاصة لبس الملابس المفصلة التي يسميها الفقهاء المخيط والمحيط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم البرانس ولا السراويل ولا القمص ولا العمائم. إذا لا يلبس هذه الملابس المفصلة على البدن، وإنما يحرم في إزار ورداء كما أحرم نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. من محظورات الإحرام تغطية الرأس والوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا في المحرم الذي مات وقصته ناقته، قال: لا تخمر رأسه ولا تغط وجهه. نعم، لا تغطوا رأسه ولا تخمروا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخذ منه العلماء أن المحرم لا يغطي رأسه ولا يغطى وجهه كذلك، ولا يغطي وجهه، ولذلك ربما نام المحرم. نعم، ربما نام، يجوز أن ينام المحرم، فإذا نام فلا يغطي رأسه ولا يغطي وجهه. بعض الناس اعتاد أن يضع الوسادة عند النوم على رأسه، صحيح؟ إذا نام المحرم فلا يضع وسادة على رأسه، يا رعاك الله. من محظورات الإحرام أخذ شيء من الشعر أو الأظافر بعد الإحرام. نعم، فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وكذلك ألحق العلماء بالشعر الأظافر، نعم، بجامع الترفه، هكذا يقول الفقهاء. نعم، كذلك المحرم لا يتطيب بعد إحرامه، ولا بأس باستدامة الطيب، لا بأس باستدامة الطيب. وهنا ذكروا مسألة عجيبة، وهو إذا كان الطيب على الحجر الأسود أيمسه؟ أيمس الحجر الأسود؟ ها؟ ربما قلت لي أين وجدنا الحجر الأسود؟ نحن ما وجدنا، زحام. لكن لو فرض ها ووصلت إذا كان على الحجر الأسود طيب أتمسه؟ اختلف علماؤنا المتأخرون في هذا. نعم، فبعضهم الشيخ مقبل يقول تمسح والإثم على من وضعه، والشيخ ابن عثيمين يقول تمسح ثم تمس تستلم. نعم، وبعض العلماء يقول لا تمس، ما دامت رأيت الطيب تعرف أنه طيب ما تمس، لأنك أنت ممنوع من الطيب وأنت محرم، والزحمة قد كفتك المؤونة، صحيح؟ الزحمة قد كفتك المؤونة، ومنذ سنين وللأسف يعني ما استطعنا أن نقرب الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لعمر لا تزاحم الناس. ومن الفقه في الدين ألا تصل إلى مستحب بفعل محرم، تزاحم يخرج بعضهم يعني صارخا وبعضهم كذا من أجل أن يصل إلى هذا المستحب. نعم، ومن قلة الفقه في الدين ما يقع من بعض الناس، نعم، أنه يترك السلام الذي هو ركن في الصلاة ليسرع إلى الحجر فيقبله. ومشايخنا علماؤنا علمونا أن استلام الحجر إنما يشرع للطائف، يعني وأنت في طواف، سواء كان طواف في نسك أو طواف نافلة، لكنه لا يشرع مطلقا أن يمار هكذا، ماني لاني في طواف ولا في طواف نسك ولا طواف نافلة، أمر أجرد حجر أمسه ما التمر فيه. هذه عبادة ينبغي أن تكون على وجهها الشرعي. نعود فنقول هذه محظورات الإحرام. بالنسبة للمرأة إحرامها في وجهها وكفيها، فلا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وتحرم أختي المسلمة هذه المرأة المسكينة، تحرم في لباسها الساتر لجميع بدنها. وأنا أنتهز الفرصة إشفاقا عليها، وإن لم يكن له تعلق بموضوعنا، ليقول لها احذري واتق الله يا أختي المسلمة، فيقول من يسمعنا اتق الله في حجابك، اتق الله في حجابك، وأنت في كل ليلة تغلقين ضوء غرفتك لتنامي، هذا المقام فيه موعظة لي ولك ولنا جميعا،

وتبدأ العمرة كما ذكرنا بالإحرام، ويستحب الاغتسال قبله والتنظف كما أشرنا. ثم وصلنا إلى الكلام عن أن الخارج من المدينة النبوية يكون إحرامه من ذي الحليفة، وأما القاصد من بلادنا المباركة أصلحها الله مباشرة إلى مكة فيكون إحرامه في الطائرة عند محاداة ميقات رابغ. نعم. وتكلمنا عن صفة الإحرام، ويتجرد الرجل الذكر من ثيابه صغيرا كان أو كبيرا، وأما المرأة الطيبة المسلمة فتحرم في ثيابها الساترة، في جلبابها الساتر لجميع بدنها، لأنها لا تلبس القفازين ولا النقاب. ثم انتقلنا إلى محظورات الإحرام، فإن الإنسان إذا أحرم عليه أن يعرف محظورات الإحرام. ذكرنا أن أخطرها الجماع ومقدماته، فإن الجماع إذا وقع من المحرم قبل إتمام نسكه فإنه يفسد النسك ويلزم أن يستمر فيه فاسدا ثم يقضيه بعد ذلك. ومن محظورات الإحرام للرجل كما ذكرنا لبس اللباس المفصل على بدنه، فيحرم الرجل في إزار ورداء ولا يلبس الجوارب، وإنما يحرم في نعلين ولو كان فيها مخيط. كثير ما يسأل الإخوة عن الشبشب فيه خياطة، نقول لا بأس، ليس الممنوع الخياطة، وإنما الممنوع ما كان فوق الكعبين الذي نسميه نحن البوتيل، واضح. وأما الشبشب فلا بأس به، والجورب لا يلبس. والمرأة كما ذكرنا تلبس لباسها الساتر للفضفاض، إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فإذا مرت بالرجال وأرادت ستر وجهها أخذت من غطاء رأسها ما تسميه المرأة عندنا الشاربة، فتنزل على وجهها وتستره. نعم. ولكنها لا تلبس النقاب. من محظورات الإحرام كما ذكرنا الطيب. نعم. ولا بأس باستدامة الطيب الذي فعلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام، استنانا بسنة رسول الله لما جاء في حديث عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه إذا أحرم ولحله إذا حل، وكنت أرى الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فهذا يدل على جواز استدامة الطيب، ولكنه لا يتطيب، لا يمس طيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن في الرجل الذي وسقت ناقته أن يطيب. نعم. وذكرنا أخذ الشعر والأظافر، وبقي التنبيه على الصيد كما قال الله في المائدة: فلا تقربوا الصيد وأنتم حرم، فلا يصيد المحرم ولا يأكل مما صيد لأجله، لا يأكل المحرم مما صيد لأجله. طيب. لما يصلي ركعتين كما ذكرنا في ذي الحليفة ويبدأ يحرم وهو في المسجد ثم ينطلق، من السنن، قد جاء سؤال هنا عن السنن المهجورة في العمرة، كثرة رفع الصوت بالتلبية، فإن الصحابة كانوا لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم من رفع الصوت بالتلبية، والتلبية شعار الحج. وأنا أحط الإخوة الحاضرين هنا بالذات وكل من يسمعنا وكل من اشتغل بالعلم، نعم، أن يكون قدوة وأسوة صالحة للمعتمرين، وأن يكون عزيزا بدينه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله فيها أنه ينبغي أن يكون شجاعا بدينه، صريحا، نعم، لا تستحي من أن ترفع صوتك، ونعم سينظر الناس إليك وكأنك نازل من كوكب جديد، يخرج الناس من ميقات ذي الحليفة وأنت لا تسمع صوت تلبية إلا ربما على طريقة مبتدعة وهي التلبية الجماعية. أما التلبية على الطريقة السنية السلفية الأترية، طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يفعلها إن شاء إلا أمثالكم من أهل السنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. إذا كن عزيزا بدينك. ومن الأمور المؤلمة وأردت أن أقف عندها وفاتتني جدا، من الأمور المؤلمة جدا أن يرحل الإنسان من هذه البلدة إلى تلك الديار وهو رحلة سياحية. كيف رحلة سياحية؟ شغله الشاغل من هنا وإلى الطائرة وفي الطائرة وبعد ما ينزل وبعد يصل ويركب ويمشي التصوير، شغله إيش؟ التصوير. وكم أتألم جدا وحصل لي موقف مع أحد الإخوة الجزائرية، إيزار ولحية وهو مشرف رحلة، واضح، وبدل أن يقف يعطيهم كلمة في وجوب الإخلاص ولزوم السنة ويفقههم في أحكام العمرة واقف يصورهم، ها تصوير، سبحان الله العظيم. ولما كلمته قال مسألة فيها خلاف، يا سلام، يعني كل مسألة فيها خلاف أنت فيها بالخيار أن تختار ما تشاء من الأقوال وتعمل به متى تشاء. أما علمت أن أهل العلم يقولون أن وقوع الخلاف في المسألة لا يسقط وجوب تحري الحق فيها، وأنه يجب أن تتحرى الحق، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. من الذي قال لك أن فيها خلاف؟ ابن باز إمام أهل السنة، محدث الزمان الألباني، الشيخ مقبل، الشيخ الفوزان، الشيخ العباد، أئمة الإسلام الشيخ ربيع، يقولون التصوير محرم بكل صوره. من قال لك فيها خلاف؟ اصبر اصبر الشيخ العتيمين، نعم تعال الشيخ العتيمين يا أخي، لو تدبرت وعندك تقوى وخشية وتريد الله سبحانه وتعالى، تريد الحق، لعرفت أن الخلاف يكاد يكون لفظي. وراجع كتاب التوحيد قول المفيد باب ما جاء في المصورين، وراجع كلام ابن عتيمين هناك، هو يقول لك هذا ليس تصوير. طيب والناتج عنه صورة لا يجوز لك الاحتفاظ بها، طيب ماذا ستفعل أنت؟ هذا ليس تصوير، الشيخ عتيمين يقول لك. طيب ماذا سيحصل بعد هذا؟ ستخرج صورة، صح؟ سواء في نقالك أو في ورقة أو بأي شيء، يقول لك هذه صورة حرام تحتفظ بها، يقول لك هذه صورة حرام تحتفظ بها، وهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة، ولذلك يقول لا يجوز التصوير للذكرى. فاتقوا الله يرعاكم الله. ثم إن من التقوى والورع، إذا قالك هذه 10% ممكن تكون حرام و90% أحلال، أين تقواك؟ أين ورعك؟ أين خشيتك؟ ماذا ستفعل بهذه الصور؟ والأحاديث فيها مرعبة مخيفة، لعن الله المصور، أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورين، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة، يعني صورة يقال له انفخ فيها يوم القيامة، والأحاديث هذا مخيفة ومرعبة. فاتقوا الله يرعاكم الله. ولقد رأيت الأمر صار يستشرح حتى عند أهل السنة، عند السلفيين، عند خواص طلاب العلم، يتساهل أن يكون في نقاله كم صورة وصورة، ليش تحتفظ بها؟ ماذا تفعل بها؟ ابنك يقتدي بك، يتأسى بك، يتساهل، لماذا؟ ماذا تفعل بهذا في نقالك؟ ولماذا تصور؟ والله يعني الله أعلم، هذا عن نفسي، تورعت أن أصور ما هو جائز أن يصور، لأن الناس إذا رأوك قالوا الشيخ فلان صور، هم يعرفون أنك أنت تتقي أن تصور ذوات الأرواح، بس تريد تصور المروة فقط من غير الناس، ما يعرفون، الناس يرونك تصور يقول الشيخ فلان صور، صحيح؟ ما نصور حتى الذي يجوز تصويره. لذلك ابن عباس يقول كما في الصحيح قال ويحك إن كنت لابد صانعا، ماذا تفهم من هذه العبارة؟ ويحك إن كنت لابد صانعا، هل تفهم منها الجواز السهل هكذا؟ هي جائز كالأكل والشرب؟ ويحك إن كنت لابد صانعا، فالحجر والشجر تصوير. فمن البلايا العظيمة والتي هي والله أعلم مؤامرات كبيرة تدبر على أيدي الكفر الفجرة، أن يشغل أهل الإسلام بدل أن يصلوا إلى تلك الأماكن بقلوب مشفقة حية منيبة تائبة مداعية مستغفرة ترجع بعلم وتقوى وخشية، يشغل تشغل هذه القلوب بالتصوير. والله يصورون حتى الجنائز، ويصورون الإمام داخل طالع، الجنائز لم تسلم من التصوير التي المفروض أنها موعظة، أنها ذكرى. فاتقوا الله يرعاكم الله. وليستحي العبد من ربه، خاصة أنتم أهل السنة، تسافر مع إخوانك معتمرين جهل عوام، اتق الله أن يرونك تصور، ولو كانت تزعم عندك ستصور أشياء جائزة، سأصور الكعبة من فوق، ما في أحد يا شيخ، لا تصور، أغناك الله عن تصوير الكعبة، ماذا تفعل بتصوير الكعبة؟ أنتم أصحاب كتاب التوحيد، وأنتم تعرفون أن في كتاب التوحيد باب أن سبب وقوع الشرك الذي هو سبب الخلود في حريق جهنم الصور في الأمة. صورة بن باز جائزة؟ صورة بن باز أشد خطرا من صورتي وصورتك، تعرفون هذا ولا لا؟ كيف وقع الشرك في البشرية؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي، ماذا قال ابن عباس؟ هؤلاء وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أقوام رجال صالحون كانوا يحبونهم كما أحببنا نحن بن باز وابن عتيمين والألباني، فلما ماتوا جاء إبليس ويفكر، هو يدبر من 10 قرون ويفكر كيف يدخل الشرك على ذرية آدم؟ وجد الفرصة. صوروا لهم حتى إذا رأيتموهم ازددتم في العبادة. حصل ما أراد إبليس، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم بعد ذلك عبدوا حتى إذا هلك هذا القرن، والأثر معروف عندكم إن شاء الله. فاتقوا الله يا رعاكم الله، لا تلقى الله وأنت في تليفونك صور، لا تلقى الله وأنت قد اتخذت سببا وقدوة وأسوة أن الناس اقتدوا بك وصوروا. جائز يا شيخ، ما فيها خلاف، فيها خلاف. اتق الله وانظر ماذا تقول في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكم جر الصور، كم جرت على البيوت من بلايا. كم مرة رأيت مرأة وهي في خوف شديد ورعب أكيد، تعرف لماذا؟ ضاع هاتفها. أتدري هي متألمة على الهاتف سعره 200 دينار؟ لا، تعرف ليش متألمة خايفة؟ هي فيه صور، والصور كذا وكذا وكذا. اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في بيوتكم. التصوير دمر، هلك بيوت. فاتقوا الله يرعاكم الله. إذن بارك الله فيك، ترفع صوتك بالتلبية، وأسوتك نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كانوا لا يبلغون الروح حتى تبح أصواتهم، كانوا يصرخون بها صراخا، هكذا جاء في الأثر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وطالب العلم من أمثالكم يستغل الفرص ليقف في الباص ويعطي كلمة، ويعلم الناس مناسك العمرة، ويعلم الناس أن يفهموا هذه الكلمة العظيمة ومعناها. كلمة هذه كلها توحيد، كلها تدعو إلى إخلاص الدين لله، تفهمهم أنك تجيب نداء إبراهيم عليه السلام، وأنه لا يستقيم أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم تعود فتقول يا عبد السلام ويا صيد يا زيد يا عبيد، ثم تقول والنبي، ثم تقول ورأس أمي ورأس جداي، ما يستقيم، ما يجتمعان، لا يصلح، كأنك لم تلبي، لن يقال لك لبيك أبدا، سترد، ستطرد، لن تقبل. لا يقبل الله إلا من المخلصين، إلا من الموحدين. إذن يا طالب العلم، لا تكن عمرتك مجرد عمرة، بل هي دعوة إلى الله، تدعو إلى الله، تبين، تعلم الناس، تستغل الفرص. ما تشتغل بالتصوير، تضيع وقتك، وتكون أسوة سيئة في مجتمع يخشى عليه من هذه الفتن. والأخت المسلمة على نفس الطريق، المتعلمة طالبة العلم، تعلم النساء وتفقههن وتنبههن على الأخطاء. ونقول بالمناسبة، المرأة تحرم من الميقات ولو كانت حائضاً أو نفساء، تغتسل وتحرم ولو كان عليها الدورة، ويشرع لها ولكل من خشي ألا يتم النسك أن يشترط، لحديث ضباعة بنت الزبير قالت إني أريد الحج وإني شاكية، قال حجي واشترطي. فتقول عند إحرامها، وكذلك المريض الذي يخشى أن لا يتم نسكه، يقول لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم إذا صعد السيارة أعاد التلبية من جديد وقال لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. لا، حتى تقول لا رياء ولا سمعة، ما تريد رياء ولا سمعة، تريد الرب جل في علاه، تريد القرب لديه والزلفة عنده سبحانه، تريد توابه وجنته، تخشى عقابه، لهذا اعتمرت، لا ليقال معتمر أبدا، وإنما تريد تواب الله. تجتهد في رفع صوتك ما استطعت، وتأكد ويتأكد تجديد التلبية بتجديد المناسبات، من ركوب بجبل ونزول واد ونزول السيارة وركوبها. نعم، وحافظ على نفسك واتق الله من المعاصي، اتق الله، لأن الله يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق سائر الذنوب والمعاصي، حتى ذهب ابن حزم عليه رحمة الله إلى بطلان الحج والعمرة مثله بالذنوب والمعاصي. قال اتفق العلماء على بطلان الحج بالجماع، فكيف لا يقولون ببطلانه بالفسوق وهو المعاصي، وهما في آية واحدة. فهمت الفقه؟ الآية واحدة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نقل هذا الألباني عليه رحمة الله، وإن كان أكثر أهل العلم على أن الحج لا يبطل، لكن ينقص أجره جدا، فإن القبول على 3 درجات: قبول يسقط به إتم الأداء، وقبول يحصل به تحصيل التواب والمضاعفة، وقبول أعلى وأشرف أسمى نسأل الله يبلغنا وإياكم يحصل به المباهاة، أن يباهي الله بك الملائكة. ذكر هذا ابن القيم في المنار المنيف عليه رحمة الله. إذن انتبه لهذا بارك الله فيك. ربما صلى العبد ولم يكن له من صلاته إلا أنه أسقط الإثم فقط، إثم الأداء. طيب يا رعاك الله، هذه بعض المحظورات، وإن نسيت شيئا فذكروني. يمشي الإنسان إلى مكة ملبيا إلى أن يصل مكة، المشروع الاغتسال لدخول مكة. كان ابن عمر ينزل بالروحاء ويغتسل ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا غير ممكن، والسيارات ليست كما تريد أنت، ستصل بك إلى الفندق، فنقول اصل إلى الفندق واطمئن على ملابسك واغتسل في الفندق، لا تغتسل بما فيه طيب. يجوز لك أن تنام إن كنت متعبا، وإن كنت بك قوة ونشاط فبادر إلى العمرة مباشرة. توضأ، فإن أحوط الأقوال وأقواها أن الطواف يشترط له الطهارة، لأنه قد صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف وقال خذوا عني مناسككم. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ويوافقه ابن عثيمين عليه رحمة الله ورحم الله علماء السنة جميعا يذهبون إلى عدم اشتراط الوضوء للطواف، ولكن ابن عثيمين يقول أن من فقه الفتوى أن يقال للناس لا تطوفوا إلا متوضئين، لأنه إذا طاف متوضئ فقد صح طوافه على كل الأقوال، أما إن طاف بغير وضوء فأكثر أهل العلم على أن طوافه باطل، فانتبهوا لهذا يا رعاك الله. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وطاف، فأنت تتوضأ وتطوف على طهارة. طيب، تخرج إلى المسجد الحرام كما تخرج إلى أي مسجد، بسم الله توكلت على الله، ثم تدخل إن استطعت من باب بين شيبة، ويقول مشايخنا أنه يوافق الآن باب السلام وهو باب بين الصفا والمروة، تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حتى إذا وصلت إلى صحن الكعبة ورأيت البيت الحرام الكعبة المشرفة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، رفعت يديك على صفة الدعاء وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، وإن دعوت بغير ذلك فلا بأس. ذكر هذا الألباني عليه رحمة الله. ثم الآن ستبدأ في طواف العمرة، يشرع للرجل أن يكشف كتفه الأيمن، وهذا يسميه العلماء الاطباع، الاطباع الآن هنا يشرع مع بداية الطواف. من كانت معه مرأة فإن كانت على طهارتها فالحمد لله، وإن كانت قد حاضت فتنتظر في الفندق، وإن جاء بها إن كانت طاهرة فتتوضأ وتبدأ معه في العمرة. إن كانت معك مرأة فليكن طوافك على محاذاة الطواف، على حافة الطواف، وإن كنت وحدك فكلما كنت قريبا من الكعبة أفضل. تكشف كتفك الأيمن، تأتي إلى الحجر الأسود فستقبله، إن استطعت أن تسجد عليه وتقبله حسن، أو بيدك وتقبل يدك، أو بعصا وتقبلها، إن لم تستطع هذا كله فتستقبله ببدنك هكذا وتقول بسم الله والله أكبر، ولا تقبل يدك، ثم تجعل الكعبة عن شمالك وتبدأ في الطواف. يشرع الرمل في 3 الأشواط الأولى، الرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى، وتنتهز الفرص له، أحيانا تأتيك 10 أمتار فاضية ترمل فيها، إذن لا تهجر السنة ما استطعت. يشرع هذا في 3 الأشواط الأولى، أما الاطباع ففي 7 أشواط، وتنتهي مشروعيته مع انتهاء الشوط 7، ثم ترجع الرداء على كتفيك قبل أن تصلي 2 ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء. ليس للطواف دعاء مخصوص، تدعو بما تشاء، تبدأ بحمد الله والثناء عليه أن بلغك ذاك المقام العظيم، وتثني عليه وتكثر من الاستغفار، وتدعو الله بخير الدنيا والآخرة. ليس له دعاء مخصوص إلا ما كان ما بين الحجر الركن اليماني والحجر الأسود، فهنا يقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وذلك لأن هذا ختام الشوط، فيختم بهذا الدعاء الجامع، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما عدا ذلك فادعوا بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ادعوا بحضور قلب، واتق الله واحذر من الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء الشرك فيه، أن تدعو غير الله. من الاعتداء في الدعاء الابتداع فيه بجاه سيدي عبد السلام، بجاه رسول الله. نعم، من الاعتداء في الدعاء التزام الأدعية غير المأتورة. تجد كتب تباع، هذا الشوط الأول كذا والشوط الثاني كذا، هذا اعتداء في الدعاء لأنه إحداث في الدين. نعم، من الاعتداء في الدعاء أن تسأل ما لا يليق لك، ما لا يليق بك، أن تسأل المرأة أن تكون رجلا، أو يسأل الرجل أن يكون مرأة، أو نحو هذا مما لا يليق، أو يسأل الرجل أن يكون نبيا، هذا من الاعتداء في الدعاء. الله لا يحب المعتدين، اسأل ما يليق بك، واستشعر أنك قد ذهبت إلى مكان عظيم شريف تحمل ذنوبا وهموما وغموما على ظهرك ما لها إلا الله سبحانه. اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تحمل هما عظيما يلوح بين عينيك دائما، وهو كيف تخلص من النار، كيف تحصل بيتا في الجنة. وانظر إلى فقه زوجة فرعون عليها رحمة الله، إذ سألت ربها فقالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. ليكن هذا همك الكبير الذي تحمله، أن يثبتك الله على الإسلام، أن يزيدك إسلاما وإيمانا ويقينا وإخلاصا، أن يشرح صدرك ويهدي قلبك، أن تسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهكذا تسأل الله من خير الدنيا والآخرة، تسأله مرافقة الأنبياء والمرسلين في جنات النعيم، تسأله أن يرحمك برحمته في دنياك وعند موتك وفي آخرتك، تسأله الثبات على الهدى، تسأله تقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وتسأل لإخوانك، نعم تدعو لإخوانك، فإنك إذا دعوت لإخوانك كما ذكر العلماء، سواء شخصا بعينه أو جماعة، تقول: اللهم احفظ أهل السنة حيثما كانوا، اللهم إني أحب أهل السنة فيك، فاحفظهم وأصلحهم وأهديهم ويسر أمورهم وأصلح أحوالهم، فإن لك ملك يقول آمين ولك بمثل. وهكذا إذا دعوت لعامة المسلمين تقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فيكتب لك بكل مسلم حسنة وبكل مؤمن حسنة، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا ختمت طوافك سبعة أشواط، مع كل شوط تكمله تمر على الحجر تقول: بسم الله والله أكبر. والتحقيق أن الشوط السابع لما تمر على الحجر كذلك تكبر، لعموم حديث أنه كبر كلما حاد الحجر. وهذه مسألة بحثت فيها لم أجد فيها نصا خاصا، لكن عموم هذا الحديث يدل على هذا، وبهذا تفتي اللجنة الدائمة، أنه كلما مررت على الحجر ولو في الشوط السابع فإنك تكبر، تقول بسم الله والله أكبر. نعم، مما ينبه عليه هنا أنه أن الواجب أن نطوف بالبيت كاملا. هل يمكن أن يطوف الإنسان بجزء من البيت؟ من دخل ما بين الحجر والكعبة فقد طاف بجزء من البيت، فانتبه لهذا يا رعاك الله، يجب أن يكون طوافك خارج الحجر. إذا أنهيت سبعة أشواط بهذه الطريقة، إذا حصل لك انتقاد وضوء فطفت شوطين مثلا أو ثلاثة، تخرج وتتوضأ وتبني على ما سبق. إذا قامت الصلاة وأنت في الطواف فإنك تقف في المكان وتعرف، ثم ترجع بعض الخطوات ثم تكمل من مكانك. نعم، ولا يحتاج أن تبدأ الشوط من أوله، تكمل من المكان الذي وقفت فيه، وتحرص أن تكون الكعبة على شمالك في طوافك كله. ابتعد عن مخالطة النساء، ولتبتعد المرأة عن مخالطة الرجال ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. نعم، الرمل قلنا مشروع للرجل دون المرأة. إذا انتهينا من سبعة أشواط نأتي إلى مقام إبراهيم عليه السلام، تتلو قول الله جل في علاه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فتصلي عنده ركعتين، لا تتمسح به ولا تتمسك به أبدا. إن استطعت أن تصلي عنده ركعتين، وإن لم تستطع وهذا هو الأكثر أن زحام يمنع، فإنك تتأخر جهة المقام وتجعل بين يديك سترة، فالسترة واجبة سواء كان في مكة أو المدينة، ولا دليل على استثناء مكة والمدينة من وجوب السترة، نحن نتعبد الله بالدليل. نعم، ولا دليل على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة وهو ما بين مكة والمدينة، ولم يقل مكة والمدينة ليس فيها سترة، فالواجب أن تجعل بين يديك سترة من مكتبة أو ظهر أخيك أو شيء يسترك. نعم، تصلي ركعتين، تقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم تمشي إلى زمزم فتشرب منها وتصب على رأسك، شفاء سقم وطعام طعم، ماء زمزم ماء مبارك أفضل ماء وجد على وجه الأرض، تشرب منه وتدعو الله بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، ثم ترجع، وهذه من السنن المهجورة جوابا على سؤال الأخ، ترجع مرة أخرى إلى الكعبة إلى الحجر الأسود فتشير إليه أو تستلمه كما ذكرنا الأمور التي تشرع معه، ثم تخرج باتجاه الصفا، والأفضل متابعة السعي بعد الطواف لمن استطاع، هذه السنة، ومن عجز أو مرض فلا بأس يرتاح ثم يكمل، أما من استطاع فالأولى المتابعة، هذه السنة العملية. تخرج إلى الصفا، وانتبه أنه قد صار الآن بدروم والدور الأصلي والأطباق الأخرى، فالركن اليماني، أحسنت، الركن اليماني هو الزاوية التي قبل الحجر الأسود، المشروع استلامها من غير تكبير ولا ذكر لمن استطاع من غير مزاحمة، فإن لم تستطع تجاوزتها من غير إشارة، من غير إشارة. يقول ابن عمر: لم أترك استلامهما منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن استلامهما يحط الخطايا حطا. وقال في الحجر الأسود إنه يبعث يوم القيامة له لسان وعينان يشهد لمن استلمه بحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود كان أبيض من التلج، وأنه نزل من الجنة، وأنه يعني سودته خطايا المشركين. طيب، يصعد إلى الصفاء، وأنت تتلو قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تقول: أبدأ بما بدأ الله به، أو تقول: نبدأ بما بدأ الله به. ثم تستقبل من على الصفا، نعم، الكعبة. لو كنت في البدروم أو في الأدوار الأخرى ربما لم ترى الكعبة، أما في الدور الأصلي الدور الأول هذا الذي يمكن أن ترى الكعبة منه، فترفع يديك على صفة الدعاء هكذا، وستجد الجهل يقولون هكذا، غلط، هكذا بحضور قلب وإخلاص وخشوع بين يدي المولى جل في علاه، ترفع يديك وتقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو، ثم تعيد الذكر: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو، ثم تعيد الذكر الثالثة، ثم تنزل. إذن ذكر ودعاء، ذكر ودعاء، وذكر وتنزل، دعاءين بين ثلاثة مرات من الذكر، ثم تنزل من الصفا قاصدا المروة. في طريقك من الصفا إلى المروة تذكر الله، تسبح، تصلي، تقرأ قرآنا، تدعو الله، تقول: اللهم اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم. قد ورد عن بعض الصحابة هذا، عن ابن مسعود وغيره، وغيره، وهكذا إلى أن تصل إلى المروة. في طريقك تمر بالعلمين الأخضرين، علامة خضراء هنا وعلامة خضراء الأمام، هنا يشرع قطع البطن الوادي شدا كما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا للرجال دون النساء، إلا إذا خلا المسعى، جاز للمرأة أن تسعى سعيا شديدا لو خلا المسعى، لو حصل هذا، وإلا فالأصل للمرأة أن تمشي مشيا عاديا، والرجل يشد شدا وينتظر أهله ويتمان رحلتهما المباركة إلى المروة. على المروة لا يمكن أن ترى الكعبة، وتعرف أنك على القبلة من خلال الرخام تحت قدميك، نعم، فترفع يديك كما قلنا هكذا، وتعيد الذكر، إلا أنك لا تعيد الآية ولا تعيد قولك نبدأ بما بدأ الله به، لكن تقول: لا إله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم تعيد الذكر الذي ذكرت، ثم تدعو، ثم تعيد الذكر، ثم تدعو، ثم تعيد الذكر، وتنزل من المروة باتجاه الصفا. من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط ثاني، وهكذا إلى أن تنتهي سبعة أشواط، أن الشوط الأخير ينتهي عند المروة. تنبيهات: التنبيه الأول أن المقصود بالسعي أن تسعى بين الصفا والمروة هذه الأشواط السبعة، وذهابك من الصفا إلى المروة هذا شوط كما ذكرنا، عليك أن تجتهد في حضور قلبك، اعلم أن الشيطان سيقلقك وسيستعجلك لتكمل النسك بسرعة، أذكرك أنك ما سافرت وما تعبت إلا من أجل هذه المقامات العظيمة الشريفة، فلا تستعجل، أطل الدعاء وألح على الله في المسألة، لربما نالتك رحمة الله في هذا المقام وبسبب هذه الدعوات الصادقة والعبرات التي تسكبها بين يدي ربك هناك، فلا تستعجل ولا تنظر إلى الناس وأولئك أصحاب العربات وهم يسعون سعيها سريعا. لا، أنت ليس لأجل هذا ذهبت حتى تتخلص، ولذلك قلت لك إن كنت متعبا فارتاح. نعم، حتى تؤدي نسكك بحضور قلب وخشوع بين يدي الله، تسأل الله من خيره في الدنيا والآخرة. تنبيه مهم آخر، أنت على الصفا تبدأ طوافك لتمشي إلى المروة، صحيح؟ ستجد طريق تأتي بالناس من المروة إلى الصفا، وطريق تأخذ الناس من الصفا إلى المروة. هذه الزيادة التي زادوها وللأسف نعم ليست بشرعية، بفتوى علماء الزمان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والفوزان والحيدان والشيخ ربيع والشيخ عبد المحسن وغيرهم من علماء السنة، أن هذه الزيادة ليست بشرعية، ومن أراد أن يتحرى وأن يكون سعيه وعمرته وحجه صحيح عليه أن يسعى في المسعى القديم الشرعي، نعم، المحدد المعروف في السنة، وقد كانت قد شكلت لجنة من قديم لتحديده بأمر من الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله وبرئاسة الشيخ بن باز عليهم رحمة الله، وحددوه بما كان هو موجودا قبل هذه الإضافة. فعلينا أن نسعى في المسعى المشروع الذي ندين الله به، والذي فهمناه من مشايخنا أنه من الجدار الذي يلي الكعبة من المسعى إلى ممشى العربات هذا القديم. كيف الأمر عمليا؟ العملية أنك أنت نازل من الصفا متجه إلى المروة تمشي في ممشى العربات، فأنت الآن في المسعى القديم، وفي المجيء تمشي مع الناس، لأن جهة القادم من المروة إلى الصفا هو في القديم، يعني من باب أولى، من باب أولى. وضحت هذه ولا غير واضحة؟ واضحة والحمد لله، وما في إشكال، ما أحد يمنع، ما رأيت أحد يمنع، والله الحمد من سنين ونحن نسعى بهذه الطريقة، ما منعنا أحد ولا وقف لنا أحد، نسعى في القديم احتياطا لديننا على الأقل ما يقال، احتياطا لديننا أقل ما يقال. وإلا هذه فتاوى كبار العلماء، ولما كنا نكتب هذا الكتاب للحجاج سألنا الشيخ سليمان هل تغيرت فتوى العلماء في هذا الموضوع، نحن خلف علمائنا، قال ما تغيرت الفتوى، هي على ما عليه، يعني ما زالوا يرون أن هذا المسعى ليس، هذه الإضافة ليست بشرعية. نعم، وأنا لاحظت حقيقة أن المسعى يحصل فيه اعوجاج هكذا، فتجد نفسك قد خرجت عن ما بين الجبلين، عما بين الجبلين، والسعي إنما يكون بين الصفا والمروة، فانتبه لهذا وافهمه فإنك عاقل لبيب إن شاء الله. طيب، فإذا صعب عليك الأمر فاسعى في البدروم، فالبدروم كله في القديم ذهابا وإيابا، لكن يفوتك رؤية الكعبة في البدروم والله أعلم. طيب، المشروع بعد إتمام السعي أن يحلق الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، في الثالثة أو الرابعة قال والمقصرين. فتحصيلك ثلاث استغفارات من رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لك من استغفار واحد، صحيح؟ نعم، وليس التقصير هو أن يأخذ الإنسان شيئا من هنا ومن هنا ومن هنا كما يفعل الجهلة، لا، إما أن تحلق كل رأسك أو تقصر كل رأسك، واضح؟ نعم، المرأة لا يجوز لها أن تخرج شعرها على المروة كما يفعل الجهلة أمام الناس وتقص، إنما ترجع إلى مسكنها بستر وحياء، وتأخذ من شعرها قدر أنملة، قدره ابن عتيمين في الشرح الممتع باثنين سنتيمتر تقريبا، اثنين سنتي من جملة شعرها، اثنين سنتي من جملة شعرها. وأما الذي لا شعر له الأصلع ماذا يفعل؟ قال كثير من الفقهاء، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه، أنه يمرر السكين على رأسه، هذا الذي لا شعر له، ولكن الشيخ ابن عثيمين لم يرتضي هذا وقال لا حاجة لي لهذا، ومن وقع له مثل هذا بعد ذلك يستفتي العلماء ويعمل بما يفتونه. بهذا يكون قد انتهت عمرتك، وأسأل الله لك القبول، واحذر فإنك في مكان عظيم شريف خطير، قال الله فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة نعم للذنب يكون سببا لدخولك في هذه الآية المخيفة، فاتق الله في الحرم وكن واسع الصدر، واشتغل في وقتك بطاعة الله وحضور دروس العلم وحافظ على الصلوات، واحضر دروس العلم، واسأل عما أشكل عليك. وفاتني أن أقول لك أن تكون في طوافك وسعيك كأنهم كلفوك أن تعد البلاط. مرت عليك هذه من قبل؟ لأن الشيطان سيجتهد فيك أن تنظر يمينا وشمالا، وإذا نظرت يمينا وشمالا ذهب الخشوع وذهب حضور القلب، وما حصلش فائدة من سكب العبرات والبكاء بين يدي رب الأرض والسماوات وحضور الإخلاص. وإن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يسمع دعاء من قلب غافل الله. صارت العمرة صورية، نعم أبدا، جسد يطوف ويسعى والقلب غافل الله. كما نبهتك على المشتغلين بالتصوير، تصوير خلاص. أي عمرة لهؤلاء؟ أي عمرة لهؤلاء؟ مساكين مساكين. أنت الله فضلك بهذا العلم فتعلم، وكن كأنما كلفوك أن تعد البلاط. عينيك تحت وأنت تدعو وتبكي وتستغفر وتسأل الله من فضله، لعلك لا تقوم في هذا المقام مرة أخرى، لا تدري. صلى الله يحفظنا وإياكم ويعيدنا إلى تلك الديار تكرارا ومرارا. اللهم تقبل منا واجعل خاتمتنا في مدينة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم اجعل خاتمتنا في مدينة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يا رب العالمين. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. كنا نستمع وإياكم لمحاضرة بعنوان تحصيل الثمرة ببيان صفة العمرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله، والتي كانت قد سجلت يوم الأربعاء 30 من شهر جماد الآخرة لعام 38 و400 ألف الموافق لليوم 29 من الشهر الثالث لعام 17 و2000 وبمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية.